بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعدما أذن يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه أن يأخذوا يوسف، وبعدما أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وفعلا جعلوه في غيابة الجب حتى غاب صوت يوسف عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه بقي في البئر 3 أيام حتى جاءت القافلة التي كانت في الشام وأرادت أن تسير إلى مصر. وهذه القصة لها ثمرة، وهي إن التقوى والصبر عاقبتهما حميدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آخر السورة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا المؤمن لابد أن يصبر على طاعة الله، وأن يصبر عن معصية الله، وأن يصبر على أقدار الله المؤلمة. لابد أن يصبر، إن هذه الدنيا دار ابتلاء. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه القصة فيها من العبر والعبرات والعظة، مما ينبغي للمستمع إذا استمع إليها أن يتعلم من هذه الدروس ومن هذه القصة التي خلد الله عز وجل ذكرها في محكم التنزيل. وما أجمل قول الشاعر عندما تمثل تلك الأحلام التي يتمنى أن تحقق بإلقاء يوسف عليه الصلاة والسلام في البئر، وبعد ذلك خرج من هذا البئر ومكنه الله عز وجل من الأرض. قال: أحلامنا في بئر يوسف ألقيت، ونفوسنا ترجو لقاء القافلة. جاءوا إلى أبيهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هم لما أرادوا أن يجعلوا يوسف في الجب أرادوا أن يرجعوا إلى أبيهم بدون يوسف، كما ذكرنا في الدرس السابق. هم أرادوا أن ينفردوا بأبيهم حتى يهتم أبوهم بهم، هذا ظنا منهم. فجاءوا إلى أبيهم عشاء وقت المساء، لأن النهار يكشفهم ويكشف مكرهم وكيدهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يتباكون، لأن الصوت صوت بكاء، لكن الملامح ملامح الوجه ليس عليها تأثير بفقدان يوسف عليه الصلاة والسلام. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يعتذرون عن تركهم ليوسف بأنهم كانوا يلعبون ويتسابقون، وكان بينهم سباق بالنبل، فعادوا إلى أبيهم يقولون: كنا نشتغل بهذا السباق، وتركنا يوسف عند متاعنا وعند زادنا وعند طعامنا، لكن الذئب أتى إلى يوسف وأكل يوسف. لأنهم أخذوا هذا الكلام من فم أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فأكله الذئب. هنا تنبيه ينبغي لكل من يقرأ كتاب الله عز وجل أن يعتني بالوقف والابتداء. الإمام علي رضي الله عنه لما عرف التجويد قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. لابد القارئ أن يقف عند مكان يحسن الوقف عنده، وأن يبتدئ من مكان يحسن الابتداء منه حتى لا يتغير المعنى. لا تقول: وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. لما تقول فأكله كأنك نسبت إلى يوسف أنه أكل من هذا المتاع، لكن فأكله الذئب هنا المعنى اكتمل، علمنا أن الذي أكل هو يوسف. وكذلك يعني في بعض المواطن ينبغي أن لا يبدأ بقول الكفار، أن لا يبدأ بقول الكفار تعظيما لله عز وجل، خاصة ممن حكى الله عز وجل عنهم أنهم أشركوا به. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فلا تبدأ بإن حتى لا توافق قولهم. كذلك في قول الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فلا تقف عند حملته لأن المعنى يتغير. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن يعني ما أنت مصدق، والإيمان في اللغة التصديق. وما أنت بمؤمن لنا، لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين. عندهم شك حتى في هذا القول، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام هو يعلم من هذه الرؤية التي قصها عليه يوسف أنه سيمتحن، لكن ليس أمامه إلا الصبر. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.